فكان بعض اخواننا بعت اسئله يقول الاخ وقعت في الربا، عملت قرض من البنك وبسده الان شهريا من مرتبي، وقال الله تعالى وتبارك وتعالى ان يغفر لي وان اسدده الان، وخايف ربنا ما تقبلش مني توبتي لاني تبت الى الله، هل لي من توبه خاصه؟ كيف تقبل الله مني هذه التوبه؟ قل لي قولا بليغا يعني بالله عليك. طبعا بلا شك نعم جميعا، يعني ايه عقوبه اكل الربا؟ وهي من يعني الموبقات، وطبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الربا، وايضا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فالاخ يقول انه يعني ايه يعلم بان هذه معصيه، فهو يريد ان يتوب. طبعا بلا شك التوبه باب التوبه مفتوح، انسان لا يحجر واسع، الله عز وجل يتوب على من يشاء من عباده، فهو لابد عليه من توبه عامه وتوبه خاصه. توبه خاصه من اكل الربا نفسه، من اكل الربا نفسه هو يتوب الى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى باذن الله تعالى يعافيه ويتقبل توبته. اخ يسال يقول من فضلكم شيخنا ما هي خطه العمل في كتاب الفقه؟ قلناها المره السابقه واثناء الدرس هنذكر جانب منها باذن الله تعالى. اخ يعني عاوز يدخلنا في السياسه شويه، يقول نرجو شرح الماده 219 من الدستور. يعني ايه هو عاوز يعرف الماده؟ اظن يعني المشايخ جزاهم الله خيرا تكلموا في هذه الماده المفسره للماده الثانيه من الدستور، وهي هي الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. طبعا ذكرنا يعني نحو بسيط من المره السابقه من كتاب الفقه، وعايزين يعني نحاول نسرع شويه في الابواب حتى نستطيع ان ننتهي في هذا الترم من فقه العبادات. ذكرنا الطهاره مفتاح الصلاه وادب سلوكها والشرط لابد ان يتقدم على المشروط. ذكرنا ان الطهاره يعني يبدا المصنفون رحمه الله جميعا ب الطهارة لأنها هي مفتاح الصلاة كما نعلم. أكد شروطها يعني من أعظم شروط الصلاة هي الطهارة، ومن أهم شروط الصلاة هي الطهارة. يقول والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. نعم الشرط قلنا أنها علامة على دخول العمل، فالشرط يسبق العمل، يسبق العمل. الشرط غير الركن، الركن في ماهية العمل، في داخل العمل نفسه زي أركان الصلاة زي التكبير هكذا، تمام؟ اما الشرط فهو ايه؟ يسبق العمل. فالطهاره ده ما فيش انسان بيصلي وبعدها يطهر، لا بيطهر ثم يصلي. يقول والطهاره على قسمين، القسم الاول طهاره معنويه وهي طهاره القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي اهم من طهاره البدن. نعم هي الطهاره المعنويه التي في القلب، امراض القلب والعياذ بالله. فلذلك قال الله عز وجل وثيابك فطهر، اي طهاره النوعين، طهاره حسيه اللي في البدن نفسه، والطهاره المعنويه اللي هي اهم. ومن اعظم تطهير القلب هو ايه؟ تحقيق معنى كلمه لا اله الا الله. دي من اعظم يعني المعاني التي يعني يقوم بتطهير القلب. يقول وهي اهم من طهاره البدن، ولا يمكن ان تتحقق طهاره البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى انما المشركون نجس. القسم الثاني الطهاره الحسيه، وسياتي تفصيل القول فيها في الاسطر التاليه. يبقى كلامنا في الفقه على الطهاره الحسيه، مع ينبغي علينا كلنا ان احنا يعني يبقى عندنا دايما مجاهده في النفس للطهاره المعنويه. ما ينفعش ابدا، قلت لك قبل كده يعني تكلمنا في هذا الامر يعني في المره السابقه بتفصيل شويه، هو ايه من الاداب المهمه جدا لطالب العلم ان هو ايه؟ ان هو يسعى يدخل باب العلم من الادب، من باب الادب، ها؟ حتى يكون للعلم ايه؟ يكون للعلم نفسه فيه يعني سبب ان هو يستطيع ان يتادب بهذا ايه؟ بهذا العلم. يقول الطهاره الحسيه، وفي هذا التفصيل تعريف الطهاره الحسيه هي باللغه النظافه. يبقى نقول لك عرف الطهارة لغة وشرعا. يقول لك سبب سؤال عرف الطهارة لغة وشرعا، يبقى تقول الطهارة باللغة هي النظافة. طهارة باللغة النظافة، الإنسان بيتنظف، أنا ذاك أتطهر، أنا بطهر جسمي، يبقى دي بتنظف، تمام؟ يبقى في المعنى اللغوي معنى عام النظافة والنزاهة من الأقدار، من الايه؟ أوساخ والأشياء التي ايه؟ يعني تترون على البدن. قال هو بالاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. ده الايه الاصطلاحي؟ معنى الاصطلاحي رفع الحدث وزوال الخبث. يقول المراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن. يبقى أنا دلوقتي ببدأ عملية الطهارة بالماء. تمام؟ يقول لك إزالة الوصف، في وصف اللي هو الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، اسمه وصف. هذا الوصف بيمنعك أنت من أداء الصلاة. حتى أستطيع أن أصلي ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة، الطهور مفتاح. تمام؟ فلذلك الإنسان لما يريد أن يصلي لابد ايه؟ لابد يزيد هذا الشيء المانع من الصلاه اللي هو ايه؟ يقول ازاله الوصف الموصوف لك الان دلوقتي ان انا لا استطيع، دخلت الحمام عملت قضاء حاجه ولا حاجه مثلا، يبقى هنا ايه؟ هذا وصف يمنعك من اداء هذه العباده وهي الصلاه. لابد من ازاله الوصف ده بالطهاره، وهي الوضوء كما يبين. يقول ازاله الوصف المانع من الصلاه باستعمال الماء في جميع البدن ان كان الحدث اكبر. طبعا ده لو ايه هيجي موجبات الغسل وكده هنعرف فيها باذن الله تعالى كلام هناك مهم جدا. وان كان حدث اصغر يكفي مروره على اعضاء الوضوء بنيه. هنيجي برضه للوضوء ونتكلم فيها كل حاجه. تمام؟ يبقى ده المهم هو بيفهمك ويعرفك الوصف ده ايه هو؟ ان كيف انا عمليه الطهاره هي ايه؟ عمليه الطهاره هي ايه؟ ازاله الوصف اللي بيمنعك من عمل هذه الصلاه. يقول وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه. يبقى خلاص يبقى مفيش مية، واحد إنسان مثلا لا يستطيع، ممكن المية موجودة لكن هو لا يستطيع أن يتوضأ بالمياه أو أن يغتسل لعذر من الأعذار، هنعرف ده كله بإذن الله تعالى في التيمم، يبقى هو إيه؟ بيعدل إلى التيمم. يقول وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث اي زوال النجاسه، خد بالك مهمه جدا تعرف هنا، بقول لك رفع الحدث وزوال الخبث. لما اقول لك رفع الحدث يبقى لازم نيه، لان انت اللي بتعمل رفع، انت الحدث، انت بترفع الحدث، يبقى لابد من ايه؟ من نيه. وقال لك وزوال الخبث، ما قالش ازاله الخبث، قال لك زوال، اي ممكن الخبث يزول من غير نيه. انت مثلا مكان عندك تنكس مكان وجاء شتاء نزل طهر المكان ده وانت مفيش نيه انك تنظيف، جاء على بدنك نجاسه الشتاء عليك شتاء فازيل انك ازيلت النجاسه وانت ما كانش فيه نيه، يبقى لازم يكون نيه في ازاله النجاسه لا يشترط النيه. فكده يعني بيقول لك وزوال، وزوال ما قالش ازاله، يعني شرط ان ازاله يعني لابد من نيه، لو قال لك كده يبقى لابد من نيه، لا لا شرط لا يشترط فيها نيه. يبقى رفع الحدث هو زوال الخبث، يقول اي زوال النجاسه من البدن والثوب والمكان. دي اللي هنعرفها في شروط الصلاه، الثوب ملابسك، المكان تمام اللي انت بتصلي فيه، ايضا البدن نفسه اثناء الصلاه لابد ان يكون طاهرا. فالطهاره الحسيه على نوعين، طهاره حدث وتختص بالبدن، وطهاره حدث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين، حدث اصغر وهو ما يجري به الوضوء، وحدث اكبر وهو ما يجري به الغسل. تقول دي يعني تعريفات اوليه كده قبل ما ندخل في التفصيلات اللي هتيجي بعد كده. يقول والخبث على ثلاثه انواع، خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. دي كلها برضه تعرفها، ايه هو اللي يجب انا اغسله، تمام؟ والخبث اللي يجب نضحه تعرفها دي ايضا في ايه؟ في باب النجاسات، تمام؟ والخبث الذي يجب المسح فقط ولا يشترط الغسل. الماء الذي تحصل به طهاره مساله ثانيه. هل كل ما كان مائعا سائل يعني يصح ان يكون طهور، ولا لابد من ايه؟ من حاجات محددة حددها الشرع لعملية الطهارة. هنعمل يقول الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء. الماء ده أعظم شيء لإيه؟ للطهارة. أعظم شيء لعملية الطهارة هو إيه؟ الماء. يقول والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. الطهور ماء طهور. معنى الطهور إيه؟ يقول الطاهر في ذاته المطهر لغيره. ده معنى كلمة طهور. يبقى عندك طهور طاهر نجس. دي أنواع المياه. طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. دي مهمة عشان تعرفها. بنقول دايما إن هم الفقهاء بيذكروها ليه؟ عشان في مية عند بعض الفقهاء ما ينفعش تستعملها وتكون مية عادية. هنعرفها دلوقتي. تمام؟ لكن احنا بناخد بالقول اللي هي ايه؟ بتستعمل. ولكن عشان كده بنبين لك معنى كلمة ايه؟ الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني هي تصلح أن تطهر غيره، غيرها يعني هي طاهرة وبتطهر غير غيرها. يقول: وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر، الشتاء مثلا، وذوب الثلوج والبرد. ذوب الثلوج يعني يكون بلاد فيها ثلوج شديدة مثلا، والثلوج دي عند الذوبان بتنزل مية. طب واحد جمع المية دي في حاجة وبعد كده توضى بيها، تصبح ذوبان الثلوج. البرد اللي هو التلج الصغير ده، أحيانا بيجينا في اسكندرية هنا بيبقى عند الشتاء وبتلاقي الأرض فيها إيه؟ فيها يعني خرز من الثلوج كده، تمام؟ ده اسمه البرد. واحد جمع بقى البرد ده حاجة وتوضى. يقول لك كده ليه؟ لان انت لو في شتاء مثلا وفي ميه مطلوعه عندك وانت جمعت البرد ده يبقى ما ينفعش ليه تعدل عن التيمم. في موجود حاجه ايه فايه؟ انت تتطهر بيها، تغتسل بيها، تتوضا بيها. قال: كما او جارية في الارض كما الانهار والعيون والابار والبحار. دايما لبعض الناس خصوصا عوام الناس بيقول لك ينفع انا استحمى من البحر، اغتسل من البحر، اتوضا من البحر؟ طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، يعني كاني اعظم شيء في الطهاره هو الماء، هو الماء البحر دي. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. افاد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعني زاد السائل شيء اخر، هو كان بيساله بس على ايه؟ نركب البحر وليس معنا الى الماء القليل، فنتوضا بماء البحر. السائل بيسال بس على ماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الصحابي ده اللي هو اذا كان هو متوجس خيفا يستعمل مياه البحر، طب لما يحب ياكل بقى معهوش اكل، طب اذا هيقول لك بقى دي سمك بيطلع ما بيتذبحش، دي ميته دي ولا ايه؟ تمام؟ فالنبي افاد اجابه اخرى لم يسال عنها ايه؟ لم يسال عنها السائل. قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. يبقى دي تفيدك انت لما حد يسالك وانت شايف من حال السائل متلخبط وعاوز، انت ممكن تفيده بمعنى اخر، يبقى ما تخبيش عنه ايه؟ تفيده بمعنى اخر. ايضا ممكن تخبي على السائل نفسه اشياء في مصلحته هو، في مصلحته هو، يعني ممكن هو بيسالك سؤال وقبليه واحد بيسالك سؤال نفس السؤال، تجاوب ده اجابه وتجاوب ده اجابه حسب ايه؟ حسب السائل نفسه اللي بيسالك ونوعيته هو ايه؟ واحد مثلا نضرب مثال عشان واحد يخرج، واحد بيسال دلوقتي السكينه حلال؟ مثلا هتقول له ايه؟ حلال، اشتري سكينه واذبح بيها. واحد داخل في عزا يقول لك السكينه حلال يا شيخ؟ هتقول له حلال، طب اشتري سكينه اضرب بيها يا رب. هتقول له ايه؟ لا اوعى تشتري سكينه، لا يجوز تشتري سكينه. يبقى انت بتفتيه بحال ايه؟ بالحاله اللي هو فيها الان، خدت بالك؟ حتى لا يستعمل السكين في ايه؟ في امر اخر وهو قتل النفس. قال قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن الماء، عن ماء البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته. يبقى سؤال: ما هو الماء الذي تحصل به الطهاره؟ يبقى دي انواع من المياه، او تكلم عن انواع المياه. سؤال مثلا تكلم عن انواع المياه، بيتكلم عن انواع المياه اللي هي ايه؟ وينزل لكم من السماء ماء طهورا. هو الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. المهم انت كطالب علم تتعلم الكلام ده. ممكن تكون انت عارف الحاجات دي من غير ما تتعلمها، لكن في فرق بين انت تتعلم هذا العلم كطالب علم شرعي وفرق انت تعلمها ايه؟ ثقافه. في فرق ما بين الاثنين خالص. قال ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. طبعا هتقول لك في واحد عايز هيتوضى الخل واحد هيتوضى البنزين ازاي يعني؟ هو يقول لك مائع. طب بالك من ايه؟ من الفقهاء. الفقهاء ما فيش حاجه بيتركوها كده، هو بيذكر لك اشياء انواع المائعه يعني السائله. تمام؟ فواحد ربما يظن ممكن يستعمل الخل. طيب الخل دوت لو اضيف الى الماء، لو اضيف الى الماء هنعرفه بقى دلوقتي ايه؟ في حاجه ثانيه دلوقتي خالص من انواع الماء الطاهر. خدت بالك؟ يبقى ما ينفعش تستعمله، لكن ممكن استخدمه في اشياء اخرى، استخدمه في اشياء اخرى كازاله النجاسه. يقول الماء والخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهاره تحصل بمائع غير الماء لنقل عادي من ماء اليه، يعني لو كان ممكن واحد في عدم وجود الميه ممكن يستعمل حاجه ثانيه مائعه سائله يعني، كان الشارع العظيم الشارع الحكيم كان ارشد الناس الى استعمالها، يقول لك بلاش التيمم، تستعمل انواع اخرى من المائعات. قال ولم ينقل الا التراب يعني الا التيمم. يبقى دي المساله الثانيه. المساله الثالثه: الماء اذا خلطته نجاسه. الماء اذا خلطته نجاسه فغيرت احد اوصافه الثلاثه ريحه او طعمه او لونه فهو نجس بالاجماع. خد بالك الدليل ايه؟ الاجماع. يبقى لو غير ريحه، عندك مثلا نضرب مثال للتقريب الاذان، عندك انت المايه هتقطع وجات مليت انت البانيو في الميه، بانيو في البيت مليته ميه. تمام؟ واثناء الميه في البانيو دي كلها مليانه كده، فجاء عيل صغير في البيت ما يعرفش حاجه، دخل يعني قضى حاجته داخل الميه دي. غير الميه بنجاسه، دي نجاسه. طيب انت ما تعرفش. هتيجي دي كلها دلوقتي اثناء الكلام في اخر الانواع، ولكن انا بذكر حاجه اخرى مثلا. انت علمت بالنجاسه دلوقتي دي، خلاص هي بتنجس خلاص الميه. خدت بالك؟ غيرت لونها او رائحتها او طعمها. دي احد اوصاف المياه الثلاثه. لو الثلاثه اتغيروا خلاص، لو واحده منهم بالاجماع لا تستعمل. يبقى فين الدليل؟ دليل الاجماع. قال فهو نجس بالاجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا او قليلا. خد بالك هو بيقول لك سواء كان كثيرا او قليلا، والله في كل جمله بسيطه من الجمل الموجوده في الكتاب بتاعنا دوت بتحمل معاني كتير جدا في كتب الفقه الاخرى. يعني كل حاجه بيبقى ليها معاني توسعات في كتب الفقه الكبير. خد بالك هو لك كثيرا او قليلا، يعني ايه؟ طيب هو ايه هو الكثير وايه هو القليل عند الفقهاء؟ ايه الميه الكثيره وايه الميه القليله؟ ايوه كده هقولها دلوقتي على طول، جزاكم الله خير. اما ان خالطته النجاسه ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهاره به، واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. يبقى هنا ايه؟ حطلنا ايه؟ قيد هنا دلوقتي. حطلنا قيد. إن المية لو كانت كثيرة، لا تتنجس طالما ما غيرتش أحد أوصافها الثلاثة. يبقى المية طالما ما تغيرتش أحد أوصاف المياه الثلاثة وكانت كثيرة، يبقى هي ايه؟ هي طاهرة ولا تتنجس. وأما إن كان قليلا فينجس. اما ان كان قليلا يبقى الماء هيتنجس طالما اتغير. ممكن لو وقعش نقطه نجاسه فيه وكان قليل على الكلام هنا خلاص تنجس. عندك جرد الميه ولسه الولد هيعمل ايه دلوقتي؟ وهتمرع بسرعه. فطالما نزل فيها نقطه ميه على الكلام هنا طالما قليل يبقى ايه؟ صار نجسا. تمام؟ فيقول واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير يعني أقل حاجة في الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. يبقى لما أقول لك المية دي يا أخي ماء كثيرة، أقل حاجة في الكثيرة، أقل حاجة في الماء الكثير اللي هي لو نقع في نقطة نجاسة وما غيرتهوش يبقى ده ماء إيه؟ طاهر لا يتنجس. ده كثير لكن ده اقل الكثير. قال لك ايه اقل الكثير ده؟ ما بلغ قلتين. قلتين يعني القلة بتاعتنا مش هو منها دي؟ لا طبعا. يعني طبعا احنا بنراعي المستويات ادنى مستوى من يقوى النهج. في اخواننا بقى اللي فاهمه يعني ايه يستحملونا شويه في التفسير الدقيق ممكن هم يكونوا عارفينه وما يحتاجوش يعرفوه تاني. لا احنا بنراعي ايه؟ الادنى، تمام؟ فيقول وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين. قال لك ايه القلتين دول؟ حط لك هو هنا تعريف القلتين نقراها مع بعضينا. يقول القله هي الدر. طب انا فاهم الاولانيه المهمه الثانيه. قال القله عن الدر يعني ايه؟ زي زير كده بمعنى بتاعنا اللي فهمه. زير ايه لواء كبير يتفهم كده يعني، تمام؟ قال دعوها قلل وقلال. وهي تساوي ما يقرب من 93 و 75 من 1000 صاعا، اي تساوي 160 ونص لتر من الميه. يبقى هي الميه الاخيره دي اللي هي عرفناها على طول 160 لتر من الميه. يعني كم حل كم صفيحه؟ صفيحه دي 20 لتر. صفيحه بتاعت السمنه دي كبيره، صفيحه السمنه كبيره 20 لتر. يبقى يحتاج كم صفيحه منها؟ 8 صفايح وشويه. هات ال 8 صفايح دي كبهم بقى في حاجه، 8 صفايح ميه كده كبهم في حاجه. كم صفيحه هم؟ 16 8 2 8 8 صفايح قلتين. قلتين هقول لك ويساوي ما يقرب. بيقول لك القله يا دره يا جماعه قلل وقلال تساوي ما يقرب من كذا 190 لتر من الماء، والقلتان خمس قرب تقريبا 320 لتر. خمس قرب تقريبا. احنا عندنا الكميه اللي هي بتاعه القلال نفسها 160 لتر. 160 لتر دي القلتين. كل الواحدة اللي 321. لا هو ذكر هنا كلتين. ايوه يعني 321. هي الجرة، هي صح جزاك الله خيرا. يبقى حوالي 320 ايه؟ 321 لتر. 321 لتر من المياه. دي أقل شيء. أقل شيء من ايه؟ من الماء الكثير. احنا بنخالف هذا القول. بنقول إن الماء طالما لم يتغير وان كان اقل من الماء القلتين دول، وحتى طالما وقع فيه يعني نجاته ولم تغيره، الاجماع اللي عندي ده بستدل ايه؟ بالاجماع بتاعي ده. الاجماع مش على القلتين يا اخوانا، الاجماع على تغيير الماء. طب افرض القلتين وهي تغيرت خلاص نجاسه، تمام؟ يبقى الاجماع على ايه؟ الاجماع على ان طالما تغير الميه وحتى وان كان كثير يبقى اصبحت ماء نجسه، تمام؟ ده ايه؟ ده الاجماع بتاعنا. نفس الكلام هقول ايه؟ الاجماع دوت يكون في ايه؟ في الماء القليل. الماء القليل طالما الماء القليل لم يتنجس ولم يتغير احد اوصافه الثلاثه، يبقى يصلح ان يستخدم في رفع العدد وزوال الخطر. قال والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مهم جدا اعرف حد القلتين، ايضا مهم جدا اعرف الاجماع على تغير احد اوصاف المياه بايه؟ بشيء يغيره الى نجاسه. فهذا الشيء اذا تغير الى صار نجسا يبقى لا يستعمل ابدا حتى وان كان كثيرا. يقول الماء المساله الرابعه. الماء اذا خالطته طاهر. الماء اذا خالطته ماده طاهره كاوراق الاشجار او الصابون او اشنان. قال لك اشنان تعريفه يقال له بالعربيه الحره ويقال بكسر الالف ايضا. ده يقول هو حمض تغسل به الايدي. ده يعني صابون كده يعني زي الصابون يا اخوانا. شجر تاخده انت تحطه على ايدك تحط عليه ميه مجرد ما تستعمل يبقى ايه؟ صار زي الصابون كده بيزيل ايه؟ الاشياء الدمويه الموجوده عاليه. يقول او السر او غير ذلك من المواد الطاهره ولم يقل ذلك المخالط عليه فالصحيح انه طهور يجوز التطهر به. يبقى عندك انت مثلا مكان مثلا فيه جامع فيه ميه وقعت صابونه فيه. صابونه عكرت الميه دي ولكن ما غيرتش الميه. هي العكة فقط، يبقى يقول ايه؟ يقول استعملها في الوضوء والغسل. طب ايه الدليل؟ احنا عرفنا دلوقتي الدليل. يقول تصريعا انه طهور، يقول تطهر به من الحدث والنجاسه، لان الله سبحانه وتعالى قال: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فلفظ الماء في الايه نكره في سياق النفي، اللي هو ايه؟ فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء نكره في سياق النفي، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. يبقى الماء المخلوط لو تغير بمعنى ايه؟ بمعنى خلاص دلوقتي حطيت انت جبت جهاز الميه رحت راشد فيه مسحوق اريا مثلا واحده خلاص، يبقى ما ينفعش الوضع دي استعملها خالص، دي صارت مياه بصابون. يعني زي برضه ما انت تحط ميه حل الميه كبيره كده وحطيت فيها الفرخه، قبل ما تحط فيها الفرخه انت ايه؟ تستعملها. حطيت فيها الفرخه وبتسخنها بقت ماء ايه؟ بقت شوربه خلاص، بقت شوربه. تمام. شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول ان هو اصلا اتغير اسمها، مفيش حد يقول ماء شوربه، مفيش حد يقول ماء شاي. يعني الشاي نفسه الميه تحط انت عملت حله كبيره في الشاي وحطيت فيها قبل ما تحط فيها شاي، دي ميه ولا مش ميه؟ ميه. اول ما تحط عليها الشاي خلاص تقول دي كوبايه شاي، تقول دي كوبايه ميه شاي، هتقول كده. تمام. فاسمها اتغير، اسمها اتغير. طيب الحاجه اللي اتغيرت دي، الحاجه اللي اتغيرت دي بشيء طاهر ينفع انا استعملها في في في طهور تبقى اتوضى بيها؟ لا يصح اتوضى بيها، لان ايه؟ سلب ما عن الطهوريه، سلب يعني خد منها الطهوريه، لكن هو طاهر في نفسه غير مطاهر في غيره. طيب عندنا ميه حطينا فيها كلور دلوقتي بقت ماء طاهر، ينفع اتوضى بيها؟ ما ينفعش اتوضى بيها، لكن ينفع اشيل فيها النجاسه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يجوز بها ازاله النجاسه، لان دي بتبقى يعني اشد نظافه تنظيفا من ايه؟ من الماء العادي. تمام؟ ده انت لما بتيجي تعاوز تنظف كويس بتحط حاجه على الميه عشان تنظف بيها كويس، يبقى ايه؟ يجوز ازاله الخبث ولا يجوز الوضوء. يبقى الماء الطاهر الراجع فيه ان انا استعمله في ازاله الخبث، في زوال الخبث، اشيل بيها الخبث، ولكن لا ايه؟ لا استعمله في رفع الحدث. قال فلفظ الماء في الايه نكره في سياق النفي فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وفدر، يعني ماء وفيها السدر ده قلت لك اللي هو انواع من الاشجار بتعمل صابون في الاخر. وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور، يعني الكافور ده معروف عند العطارين بيبقى ايه؟ يستعملوه اخواننا بيغسلوا بيحطوه في الميه عشان ايه؟ يغير ريحه اثناء وانت بتغسل المريض. ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا من قصعه فيها اثر العجين لام ميمونه، معروف الحديث ده. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان انت هات يعني حله كده وفيها عملت فيها عجين، قطع الاثر العجين دي بيبقى في جدار القصعه نفسها، الحله او الشيء اللي انت بتعمل فيه العجينه متعلق في اطراف هذا الشيء. بعد كده حطيت الميه في الغالب ان هو الميه بتتعكر، بتبقى متعكره قدامك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من ذلك. ده دليل قوي جدا لمن يقول بايه؟ لمن يقول بماء طالما يعني خالطته شيء طاهر انه ولكن لم تغيره، لم تغيره انه ممكن تستعمله في رفع الحدث. المساله الخامسه حكم الماء المستعمل في الطهاره. هي دي اللي انا قلتها لك في بدايه كلامنا اللي هو العلماء رحمه الله دايما بيذكروا يعني كل شيء بحيث ان انت تبقى تاخد بالك من كل كلمه بيذكرها الفقهاء رحمه الله. قال لك هو الماء الطهور، الماء الطهور. هنا مساله الماء المستعمل دي يعني فيها كلام كتير جدا للفقهاء رحمه الله، واحنا هنا بقى ايه الملخص الجميل عندنا في الكتاب ده دوت اللي احنا نعرف الخلاصه ايه في هذا البحث الجميل جدا. يقول الماء المستعمل في الطهاره كالماء المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل. انت وقفت في البانيو وانت بتستعمى الميه قطعت. تمام؟ البانيو فيه ميه، انت لسه ما اغتسلتش. رحت ماسك بالكوت كده ميه وكبيتها على جسمك. تمام؟ الميه اللي نزلت من جسمك دي عند الفقهاء ماء مستعمل. يعني استعملته خلاص. تمام؟ لما نزل الماء المستعمل ده في البانيو اللي مليان ميه صار الماء كله بقى مستعمل. الفقهاء كله يعني مين الفقهاء من يقولون بان داخل زوجتك وحش تتوضا ما فيش ميه الا الميه اللي موجوده قدامها دي اللي موجوده في البانيو اللي انت استعملتها. قال لك انا ما ينفعش استعملها. ليه؟ عشان زوجك حط فيها ميه كده ونزلت وبقى ايه؟ بقى ماء مستعمل صار لا يصلح ان ايه؟ ان يرفع الحدث. لا يخلق. ده بين الفقهاء من يقول بهذه المسألة. ايه الراجح هو عندك في كتاب الراجح؟ يقول الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل. طاهر مطهر غير على الصحيح. ده القول الراجح. طاهر مطهر على الصحيح. يرفع الحدث ويزيد النجس. طب هو ليه بيقول طب عندك دليل؟ اه دليل موجود. دي أدلة كثيرة جدا. ويا اخوانا المسألة ديت يعني تكلم فيها الفقهاء المتأخرين. يعني ايه؟ ناقشوا المسألة ديت وايه؟ وتوسعوا فيها جدا حتى الكلام فيها يعني لما تدخل فيه يعني ما تاخدش بالك انت ممكن تتوه على طول في الكلام في كثر الكلام اللي بيذكروها في هذه المسألة. يقول يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام انه لم يتغير منه احد الاوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. طب اذكر الدليل على جواز استعمال الماء المستعمل. ايه الدليل على كده؟ هنقوله بقى دلوقتي. اخوة ناخد بالها معايا. دليل الطهارة يقول ودليل طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا خد بالك اهو دليل قوي جدا كان اذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه. حروف حديث دفتر الحديبيه تمام. الناس الصحابه الماء المستعمل منه ده يجمعوه الماء ليهم كان يا اخوانا قليله جدا. الماء كان يعني عشان يجيب هو الميه كان فيها صعوبه جدا. الماء كانت نادره موجوده في هذا الوقت تمام. نحمد ربنا عز وجل على عافيه المياه النهارده انت موجوده في كفه العافيه وعافيه كده وعافيه كده خدت بالك يعني رحمه ربنا علينا واسعه جدا. دي تحتاج شكر تحتاج حمد لوحدها النعمه العظيمه دي اللي موجوده دي. الصحابه يعني عائشه رضي الله عنها والله كانت تذكر لما كانت احدى النساء تريد ان تختلي تدخل الخلاء كانت تدخل امتى؟ اخر الليل منتصف الليل تنتظر حتى الناس يدخلون في النوم تخرج هي في الاخر في الضلمه مش عايز تشوفها تقضي حاجتها. رحمه ربنا سبحانه وتعالى على عباد كبيره جدا ولكن قليلا ما ايه؟ ما ينتبه لهذه الرحمات. يقول كان اذا وضع كادوا يقتتلون على وضوئه ولانه صلى الله عليه وسلم دي ادله كثيره دي. يقول لك اذكر دليلين. فين الدليل؟ عندك في كتاب اكثر من دليل اهو اذكره موجود عندك. لازم تحفظ يا اخوانا الفقه بيطير خد بالك؟ لازم تتعهد نفسك كل يوم زي ما قلت لك تقرا في الفقه وتطلع وتسال تحط انت نفسك اسئله. حط نفسك كده ده واحد يسالك يبقى انت طب واحد يسالني عن الماء المستعمل انا اقول له ايه؟ يبقى انا عارف الدليل بتاعي اجاوب بهذا الدليل اللي عندي ان احنا ايه؟ اهم حاجه عندنا الدليل كما ذكرنا. يقول وصب النبي وللنبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه اذا كان مريضا ولو كان نجسا لم يجلس فعل ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الاقذاع والاتوار ويغتسلون في الجفان ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. يعني ايه الكلام ده؟ كان زمان معروف في المساجد المسجد كان الميه كان بتوضوا ازاي؟ كان في زي خزان صغير كده موجود خارج المسجد واخد بالك وبيبقى في ميه وهذه الميه موجود فيها حنفيه تطلع بتصب فين؟ في حاجه كبيره. فكان الصحابه بيتوضوا مع بعضهم فين؟ في المياه دي. وده لو ما كانش هذا الامر لو كان معلوم عندهم ان الماء المستعمل لا يصلح ان يتوضا به اخر ما فعلوا ذلك. والامر ده ما انتشرش في الصحابه ابدا، ما عادش حد فيهم يعرف يقول لك ان ايه؟ ان الماء المستعمل لا يستعمل لا يستعمل احد، ما حدش كان بيعمل كده من الصحابه، ما تقيش مسألة عن الصحابه ابدا. تقيش المسألة دي فيها خلاف بين الصحابه، الصحابه يعني ايه خلاص فاهمين المسألة عندهم يعني ثابتة مسألة استعمال الماء بايه؟ المستعمل ده. يقول ويغتسلون في الجفان ومثل هذا لا يسلم من الرشاش يقع في الماء المستعمل ولقوله صلى الله عليه وسلم لابي هريره وقد كان جنبا إن المؤمن ينجس. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. يعني خلاص يبقى أنت يعني خلاص يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا قام من نومه فقد من نومه وراد أن يعني قبل ما يعمل أي حاجة يعمل إيه؟ يغتسل يعني يغسل يديه ثلاثة. يغسل يديه ثلاثة، تمام؟ فغسل اليدين دول قالوا إيه؟ طيب هو غسل يديه ثلاثة. الحديث دوت عبادة، دي عبادة، أنت بتتعبد ربنا كده. فطالما دي عبادة بالك، طالما دي عبادة يبقى ما ينفعش توضى منها بعد كده، لا خلاص، ده ما مستعمل. هم قالوا كده. تمام؟ أنا أخرج من خلاف دوت اللي مش عايز أتوسع فيه قوي، خليني في المسألة بتاعتي دلوقتي هنا في الكتاب، إن أنا الماء المستعمل يجوز استعماله. يجوز استخدمه. يبقى انا عندي ميه، واحد يتوضى بيها، اخويا يتوضى بيها، بعد ما انصرف انا اتوضى منه على طول من الماء اللي هو ايه طلبه، ولا حرج في هذه المساله نهائيا. المساله الثالثه، اثار الاذنيين وبهيمه الانعام. اثار يعني الاشياء الباقيه، الماليه الباقيه، الشيء الباقي من استعمالك، ده معنى كلمه الاثار. يقول الصقر هو ما بقي في الاناء. يقول لك عرض الصقر، ايه هو الصقر؟ يبقى تعرف ان الصقر ده هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. فالآدمي طاهر وصقره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض. كل دوت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وكان اليهود عايشين معاه في المدينة في هذا الوقت، وكان اليهود إذا المرأة يعني حاضت لا يقتربوا منها ولا تقترب منهم، وتقعد هي لوحدها في أوضة كده منعزلة عن الأسرة كلها. ده كان موجود عند اليهود. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ إلى الصحابة وإلى النساء هذا الفعل، لأن النساء كانوا يقعدوا مع بعض، نساء المسلمين مع نساء اليهود، تمام؟ فكانوا يتكلموا مع بعض، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر دوت يتفرق الى المسلمين، فبالتالي هم عرضوا بقى، فتيجي المراه الحائض تعتزل بقى وتبقى على عدها، والراجل يعمل كده. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان هذا الامر ليس بشريعه الاسلام، وان المراه الحائض ليس فيها اي شيء خالص، تمام؟ ولذلك كان يقول عن عائشه انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض. خد بالك، واحد يقول لك طب يعني لازم يقول تاني ان عرف الراوي وهي حائض دي؟ احنا النهارده المساله بالنسبه لنا استقرت خلاص. استقرت المرأة الحائض موجودة في البيت معاك، قاعدة كده بتاع تاكل معاها وتشرب معاها قدام جنبك، خلاص المسألة يعني استقرت. لكن في هذا الوقت المسألة ما لم تكن مستقرة عند ايه؟ عند المسلمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هذه الأشياء. يقول وقد أجمع العلماء على طهارة، يقول عائشة أنها كانت تشرب من إناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. تقف أنت عند الحتة دي بقى وإيه؟ تتكلم كتير قوي قوي بقى يا إخوانا الأزواج دلوقتي، معاملتهم بقى مع زوجاتهم بقى، فقال لي يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، طب إن فرض اتفقين مش قاعد مسألة قوالب كده موجودة وإحنا يعني نتعامل مع قوالب فقه، لا. عشان كده كان بعض السلف ما بيجيش جنب الفقه يقول لك لا خلينا انا مسائل عقيده، عقيده تقرب القلب وكده، الفقه ده حلال وحرام وبتاع، ويجي لك يجي لك فؤاد يسال يقول لك والله يا شيخ انا عملت فاحشه والعياذ بالله، انا وقعت على بهيمه. طبعا دي مصيبه، انت بقى تقول ابعد عن وشي مش عارف. طبعا انت كده مش فقيه خالص، انت مش فقيه. فقيه لازم يكون يعني يعلم الناس ويعني يفهم الناس امر دينهم ويؤثر عليهم بايه؟ بما يخالف شرع الله. تؤثر على السائل، ما تجيش انت ايه؟ تشدد عليه. يقول له انت بتاخد المسائل اللي كلها شق مشقه وفيها وهو ده انت فقيه اللي مش زيك. لا طبعا. تيسير على الناس ده مهم جدا، انك تؤثر على الناس امر منهم، وايضا بالايه؟ بالدليل. بالدليل. ما تجيش انت عشان تؤثر على الناس وبعد كده تقول انت ايه؟ تبعد عن الدليل وتقول من دماغك زي بعض الناس، لا طبعا. احنا بالدليل يؤثر على الناس امر دينهم. فهنا المساله دي هياخد الرسول صلى الله عليه وسلم على ثوب، بين لك مدى الرحمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوف السن، النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه وعائشه كانت سنه كان سنه. خد بالك من المواضيع دي عشان بيتك يستمر، يعني ما يبقاش في ايه انقطاع ما بينك وبين اهلك، وكان انت فاهم ان انت يعني ما فيش زيك في الدنيا بتعامل زوجتك، لا طبعا. وانت تبقى ابعد واحد عن اهلك ولا ابعد عنك بسبب ان انت ايه؟ بسبب ان انت ما بتعملش هذه المسائل ولا تستمع اليهم ولا يكون بينك وبينهم ايه؟ الموده التي ذكرها الله عز وجل في القران. وقد مر معنا طهارة طهر ما يؤكل لحم من بهيمة الأنعام وغيرها. إجماع أو مولا إجماع دي تحط على طول تحتها خط كده دليل تدليل. أجمع العلماء على طهارة طهر ما يؤكل لحمه. ما يؤكل لحمه يبقى عندك فراخ مربيها في البيت عندك مش عارف إيه وشربوا من المية اللي بتاعتك اللي أنت بتشرب منها أنت نفسك ما جابتش خلاص دي حاجة تانية. لكن ما تقولش إيه ان ما ينفعش يروح كبوها بقى لا دي نعمه دي رحمه. اوعى انت يبقى عندك مساله طب المايه دي على طول كده كان المساله عشان المايه حاجه متوفره لا طبعا. يبقى انت دايما يبقى تاخد بالك من هذه المسائل ودايما تحمد ربنا سبحانه وتعالى على العافيه. يبقى طهاره ثور ما يؤكل لحمه من بهيمه الانعام. بهيمه الانعام اللي هي معروفه طبعا الجمال وكذلك البقر والغنم دي بهيمه الانعام دي بهيمه الانعام. طيب حصان مش بيبيع الانعام لكن يؤكل لحمه؟ اه يؤكل لحمه. اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح ان ظهورها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصه اذا كان الماء كثيرا. اذا ايضا يعني ايه هيجي يقول لك السباع دي ليه؟ طب يعني انتوا قلتوا السباع والحمر فيها خلاف بين الفقهاء. الصحيح اللي هو ذكره عندك في الكتاب انها طاهره ثقلها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصه اذا كان الماء كثيرا. لحديث ابي سعيد انت عندك موجود في الكتاب كده يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنب. طبعا واحد يقول لك الله ازاي الصحابه يحصل كده؟ ابي سعيد يقول فيها هي بئر يلقى فيها الحيض يعني الخرق بتاعت النساء ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. عندك انت اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا هو بيسال حال الكفار يعني هو البيت ده بيدي بضاعه معروفه عندهم وكان ده حال الكفار زمان كان بيحصل كده بيها. ها مش الصحابه اللي يعملوا كده لا طبعا الصحابه اعلى من ذلك لكن الكفار اما كانوا كفار ربما كانوا لا يتورعون عن ذلك ويفعلون ذلك. فهو يسال عن هذا الشيء كان بيحدث في هذه البيئه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. اما اذا كان قليلا الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فانه ينجس. يعني لو ماء قليل قلنا بقى حد القليل والكثير دايما او ما يجي فيها يقول لك القليل يبقى انت عارف ايه هو القليل وايه هو الكثير. ازاي طهر وازاي ينجس؟ ازاي صغرها وازاي لو قليل ينجس؟ ازاي ايه؟ ازاي صغرها طاهر وازاي لو قليل ينجس؟ هو بيذكر لان الاصل عنده ان السباع ايه؟ نجسه. السباع نجسه. قال لك فصيح ان طهورها طاهر ولا يؤثر الماء. طيب لما تيجي تتنجس بقى اتنجست ليه؟ عشان هي الاصل فيها ان السباع نجس. تمام؟ ده المعنى اللي عنده اللي هو اراد يبينه. قال لك اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها فانه ينجس. ينجس لانه قليل واتغير واللي كان اللي غيره السباع. تمام؟ ودليل ذلك الحديث السابق وفيه انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهره قطه وقد شربت من الاناء انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. لذلك يعني من الفقهاء ابن عثيمين رحمه الله ذهب الى جواز استعمال صقر الحمر حمير خصوصا ان كان الحمر دي من الطوافين الطوافات. ذهب الى ذلك ابن عثيمين رحمه الله قال لك طيب النبي قال على القطه لما شربت طب المايه الصقر اللي بتاعها الباقي ده قال لك طهر انها من الطوافين. العله ايه؟ انها من الطوافين عليكم والطوافات يعني تدخل وتطلع زي العبيد وكده يعني ده يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فقال لك ابن عثيمين بنى حكمه على ايه؟ قياسه على ايه؟ قياسه ان الحمر دي برضه عند بعض اهل الباديه واهل الريف ربما لا يستغنى عنه ابدا. في يروح مثلا المكان هنا يجي من هنا يروح من هنا وراكب الحمار بتاعه على طول وربما الحمار موجود معاه في بيته وخارج بيته. فربما شرب من الماء الحمار هذا الحمار من هذا الماء. فلذلك كان الامام ابن عثيمين رحمه الله يرى انه ايضا من الطوافين عليكم والطوافين. يقول ويقول صلى الله عليه وسلم في الهره وقد شرب بيناه انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات ولانه شق التحرز منه في الغالب. تحرز يعني الواحد ياخد باله منها ويمنعها. تحرز يعني يمنع شيء في الغالب. فلو قلنا بنجاسة الرهن ووجوب غسل الأشياء لكان بذلك مشقة وهي مرفوعة عن هذه الأمة رفع أمته المشقة. أما صورة الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير. الكلب ليه معاملة دي أصلا نجس حيولك الدليل والخنزير قياسا عليه وقال وأيضا لأن الخنزير ركس. وأما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ولغ يعني قعد لسانه في الإناء ده معنى الولوغ يعني حركه في إيه في الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب أولهن بالتراب. في كذا رواية أخرى في هذا المعنى أولهن بالتراب وروايات إحداهن بالتراب ورواية وعفئوه 8 بالتراب. هتيجي دي في إزالة النجاسة بالتفصيل موضوع ايه؟ موضوع إزالة نجاسة الكلب دي هتيجي بالتفصيل على القرى في باب النجاسات. لكن هم هنا عندي ثور الكلب ايه؟ نجس ثور الكلب نجس. قال وأما الخنزير فنجاسته وخبثه وقذارته قال تعالى فإنه رجس. هنقف عند هذا الباب طبعا تعلمون أن اليوم بإذن الله تعالى محاضرة فضيلة الشيخ ياسر البرغامي حفظه الله في مسجد حاتم وهي محاضرة مهمة جدا يعني إخواننا يحرصون على الحضور هناك تعلموا من فضيلة الشيخ واسمعوا يعني أشياء تنفعهم بإذن الله تعالى. هنقف عند هذا الباب ونكمل يعني الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى إخواننا اللي جت برضو الله أكبر الله أكبر الله